قال الإمام البخاري رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المقيط غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أجعلها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم، لم يخرجه البخاري في صحيحه، وقد أخرجه كما ترى في الأدب المفرد. وهذا الحديث له مناقب عظيمة: الأولى أنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. يدل على هذا أن الإمام النووي ذكره في الأربعين النووية، وذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وقال الجرداني: هذا حديث عظيم عليه مدار الإسلام. الثانية، المنقبة الثانية، أن الشراح أجمعوا على أن في هذا الحديث قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه، كذلك قال ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الحديث، قال: إنه حديث شريف عظيم المنزلة. كذلك ذكر الإمام النووي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا أشرف حديث لأهل الشام، فهذا الحديث حديث شريف عظيم المنزلة عظيم الموقع، فإن الشخص إذا سمعه أو قرأه تأثر به أيما تأثر، فهذا معنى عظيم الموقع. كذلك أيضا ذكر الإمام النووي رحمه الله أن هذا الحديث صح إسناده ومتنه وعلو إسناده، وأنه مسلسل بالدمشقيين. ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن هذا الحديث قد جاء عن أبي موسى الأشعري، ولكنه لا يصح، ولكنه لا يصح. إذن هذه مناقب هذا الحديث العظيم، فهو حديث جليل عظيم رفيع المنزلة عظيم الموقع، فيعني ينبغي العناية به. الإمام الشوكاني رحمه الله ألف رسالة بعنوان نثر الجوهر على حديث أبي ذر، نثر الجوهر على حديث أبي ذر، وذكر قائلا لم أقف لأحد من أهل العلم أن شرح هذا الحديث إلا ما ذكره النووي، قال وقد نقلت كلامه وكان قليلا، فقام بشرحه رحمه الله. وقد فات الشوكاني رحمه الله شرح شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث، فقد ذكر شرحه في رسالة، والرسالة ضمن مجموع فتاوى وضمن جامع الرسائل المنيرية، فلله الحمد والمنة، فتجد شرح هذا الحديث شرحا عظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أيضا الشوكاني في نثر الجوهر. وسنذكر شيئا مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال هنا عن أبي ذر رضي الله عنه، الحديث له عدة طرق عن أبي ذر. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي، هذا يسمى بالحديث القدسي، وأحسن ما عرف به الحديث القدسي أنه الحديث الذي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله، كما أن أحسن ما يقال في الحديث النبوي غير القدسي أن معناه ولفظه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن لفظه ومعناه من عند الله. القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله، الحديث القدسي معنى من عند الله ولفظه من عند الرسول، هذا أحد الأقوال. هنالك من قال إن لفظه ومعناه من عند الله، لكن هذا اجتهاد، وبعض العلماء رأوا أن هذا يكون يعني مساويا للقرآن، والقرآن أعلى من الحديث القدسي ومن الحديث النبوي، فهذا الذي ذكرته هو يعد من أحسن التعريفات. قال الله تبارك وتعالى يا عبادي، هذا النداء الإلهي الرباني لعباده، وهو نداء للعموم، هو نداء للعموم، وأحق بهذا النداء من آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، أن يسمعوا هذا النداء سماع مستجيب وسماع خاضع منقاد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. سمعتم يا رجال؟ سمعتم ايش قال الله؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الجملة إني حرمت الظلم على نفسي، قال يتضمن هذا جل مسائل الصفات والقدر. حرمت الظلم على نفسي يتضمن جل مسائل الصفات والقدر. قال وجعلته بينكم محرما، جعله أي الظلم بيننا محرما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله وجعلته بينكم، قوله فلا تظالموا، قوله فلا تظالموا، قال تضمنت الدين كله، تضمنت الدين كله. قال فإنما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وما أمر الله به راجع إلى العدل. فالحديث من جهة معنى تضمن النهي عن كل ما نهى الله ورسوله عنه في قوله فلا تظالموا، ومن جهة مضمونه تضمن الأمر بالعدل في كل ما جاءت به الشريعة، في كل ما جاءت به الشريعة. فهذه اللفظة فلا تظالموا شملت وتضمنت جميع الدين، جميع الدين. فهذه اللفظة كما سمعت من جوامع الكلم، والحديث كله كما سمعت أنه حديث عظيم عليه مدار الإسلام. قوله حرمت الظلم على نفسي، بالنسبة لأهل السنة يقول الظلم وضع الشيء في غير موضعه أو وضع الأشياء في غير موضعها، هذا هو الظلم في حق الله وفي حق عباد الله. وهذا التعريف قال به أكثر أهل العلم، وهو المعتد به عند أهل السنة، وهو في حق الله كذلك، أن الظلم أن يضع الأشياء في غير موضعها، والله حكيم قد وضع الأشياء في مواضعها لأنه حكيم لا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة سبحانه وتعالى. هنالك ما يتعلق بالعقائد الأشعرية، قالوا إن الظلم في حق الله هو التصرف في ملك الغير. ولما قالوا هذا؟ قالوا هذا من فرارا من أن يستسلموا لما اقتضته حكمته من أنه حكيم سبحانه، ومن أنه سبحانه قد علل أحكامه، عللها وبين حكمته فيها، فقالوا هذا فرارا من إثبات اللائق بالله عز وجل. وهذا حسب فهمهم أن ظلمه الظلم المنفي عنه هو هذا، وأهل السنة ينفون عنه الاثنين، فهو منزه عن أن يضع الأشياء في غير موضعها، ومنزه عن الظلم في حق الغير. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما أجملها من كلمة وما أعظمها من زجر وتحذير للناس، فلا تظالموا. يستفاد منها أن الله غيور، أن الله غيور، إذا ظلم العباد من ظلمهم فالله غيور، لا يأمن أن يأخذه الله وأن ينتقم الله منه لظلمه للعباد. وعلى كل قوله فلا تظالموا، الشخص يقع في الظلم من جهتين، من جهة ظلم نفسه ومن جهة ظلم غيره، من جهة ظلم نفسه ومن جهة ظلم غيره. فكل عمل عمله مخالفة لشرع الله فيما بينه وبين الله من شرك أو كفر أو ابتداع أو غير ذلك من أنواع المعاصي، فهذا ظلم لنفسه، وهذا فيما بينه وبين الله. الثاني الظلم منه للغير، الظلم منه للخلق، هذا النوع الثاني من أنواع الظلم. والظلم للغير على أربعة أقسام، الظلم للغير على أربعة أقسام. الأول ترك المحسن بلا جزاء، ترك المحسن بلا جزاء. الثاني معاقبة البريء بما لم يفعل، معاقبة البريء بما لم يفعل. الثالث أن يعاقب شخص بذنب غيره، أن يعاقب شخص بذنب غيره. الرابع الحكم بين الناس بغير العدل، الحكم بين الناس بغير العدل. فهذه الأنواع هي أنواع ظلم الشخص لغيره، ظلم الشخص لغيره. وظلم الشخص الغير إما أن يكون في الدين، وإما أن يكون في الأبدان، وإما أن يكون في الأعراض، وإما أن يكون في الأموال، وإما أن يكون في الأموال. فإما أن يظلم الشخص بأن يدعوه إلى ضلال، إلى معصية الله والابتداع في دين الله، هذا ظلم له في أمر دينه، المطلوب أن يحافظ على دين أخيه وأن يقيم دين أخيه ما استطاع، أو يظلمه في بدنه بسفك دمه أو قتله إلى غير ذلك، أو في عرضه بالسب والشتم والكذب والافتراء إلى غير ذلك، أو في ماله بالاغتصاب والسلب والانتهاب والغش والخداع والمكر والحيلة وإلى غير ذلك من أنواع الظلم للآخرين في أموالهم. قال ربنا: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أفاد هذا الحديث أن الظلم كله حرام، أن الظلم كله حرام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العدل واجب من كل أحد لكل أحد، والظلم محرم من كل أحد في حق كل أحد. العدل واجب من كل أحد لكل أحد، والظلم محرم من كل أحد في حق كل أحد. فهاتان جملتان عامتان كما سمعت لا استثناء فيهما، أن على الشخص أن يجاهد نفسه ما استطاع في إيصال العدل إلى الناس، وفي البعد عن ظلم الناس ما أمكن. والظلم على قسمين: ظلم ظاهر يعرفه الناس، وظلم خفي لا يعرفه إلا من له إلمام بالأحكام الشرعية وبالأمور الدقيقة فما كان الظلم ظاهرا فواجب على الناس أن يجتنبوه، وما كان خفيا فمن وقع فيه فالأمر أهون. فإذا علم أنه ظلم نزع عن ذلك وتاب إلى الله، والله يتوب على من تاب. قال ربنا: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ماذا نستفيد من قوله فلا تظالموا؟ هاتوا يا رجال، ماذا نستفيد من قوله فلا تظالموا؟ من رفع يده؟ هات. عناية الله بحقوق العباد: لا تظالموا بينكم. يعني قوة الحديث النهي عن أن يظالم الناس فيما بينهم، ولا شك أنه داخل في هذا اللفظ أن يتظالموا فيما بينهم في أمر الدين، لكن قوة اللفظ يعني إلى تظهر في المعنى أن لا يتظالموا بينهم في أعراضهم وفي أبدانهم وفي أموالهم. ولهذا قالوا: الدولة العادلة تدوم ولو كانت كافرة، بمعنى التي تحرص على إصلاح أمور الناس، وإبعاد الناس عن يعني البغي على بعضهم بعض والتسلط على بعضهم بعضا. قالوا: ولا تدوم، الدولة المسلمة الظالمة. ولا تدوم الدولة المسلمة الظالمة، فالدولة المسلمة التي لا تحرص على إقامة العدل بين الناس هذا من أسباب زوالها، وأخذها. متى سيعقل الناس هذا الأمر؟ ظلم واسع في هذه الأيام، ظلم واسع. عاثت الأرض بالجيف وعظم يعني الشر، امتلأت القلوب بالحقد والحسد والبغضاء على بعضها والمكر والغدر، كل هذا بسبب الظلم. فلو أن الناس تجنبوا الظلم لكانوا في سعادة ما بعدها سعادة في هذه الدنيا. قال ربنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قد جاء من حديث من يا رجال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض ليش؟ لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ومع هذا لم يحصل، بل قال الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا جل شأنه لما قال هنا إني حرمت الظلم على نفسي بين لنا ما الذي فعله لعباده لنعرف أنه حرم الظلم على نفسه. نحن نسلم جملة وتفصيلا أن الله منزه عن الظلم، لكن في هذا الحديث بين لنا سبحانه ماذا يتعامل به مع عباده، وأنه الرحيم بهم والمكرم لهم والمعين لهم والمحافظ والمدافع والميسر إلى غير ذلك مما يفعله وإما يمن به على العباد. قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا الحديث ينبغي أن يحفظ من صحيح مسلم، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ من صحيح مسلم، فإن ألفاظ في صحيح مسلم كافية وبعضها يعني أوضح من بعض الألفاظ هنا. وكذلك أيضا هذا الحديث يصلح أن يكون خطبة كاملة، أن يكون خطبة كاملة إذا أعطي الشخص شيء من زيادة الآيات والأحاديث لشرح الجمل هذه يكون خطبة ما أجملها وما أحسنها. السؤال، من أبنائنا يحفظ هذا الحديث يرفع يده؟ من أبنائنا حفظهم الله يحفظ هذا الحديث يرفع يده؟ الصغار ما شاء الله بعضهم، والكبار من يحفظه من الكبار يرفع يده. هذا الحديث من أول ما يحفظه طالب العلم، من أول ما يحفظه طالب العلم، ها من يحفظه من الكبار؟ قم أسمعه لنا. بارك الله فيك. من عظمة هذا الحديث أن أبا إدريس الخولاني كان إذا حدث به جثى على ركبته تعظيما لهذا الحديث وإجلالا له. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ولا أبالي. انظر ما أكرم الله، انظر ما أكرم الله، هذا كرم ربنا جل شأنه. العباد يعصونه ويخالفونه ويتركون من حقوقه، فإذا تابوا وأنابوا غفر لهم، إذا تابوا وأنابوا غفر لهم. الشخص قد يعيش عمره دهره وهو يعصي الله، يدعوه الله فلا يستجيب، ويأمره الله فلا يأتمر، وينهاه الله فلا ينزجر، وإلى آخره. ثم إذا تاب قبل الغرغرة قبل الله توبته، قبل الله توبته وكفر عنه سيئاته وغفر له ذنوبه ورفع له درجاته. ما أكرم رب العالمين، وما أظلم العباد، ما أظلم العباد الذين يصرون على المعاصي، الذين يصرون على المعاصي والآثام والذنوب. هذه دعوة إلهية، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذا مسلم به. من هو المعصوم؟ لا أحد بعد الأنبياء والرسل أعطي العصمة أبدا، فالأخطاء حاصلة والتقصير حاصل والغفلة حاصلة والضعف حاصل والجنايات حاصلة. فإلى متى إذا لم نسمع هذا النداء الإلهي ونستجيب ونقبل؟ فإلى متى يبقى الشخص؟ أما يخشى المعاجلة بالموت الذي يأخذه إلى الحياة الأخروية، حياة الجزاء بما قدم الشخص وأخر؟ قال هنا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الرزاق هو الله، والميسر هو الله، والغني الحميد هو الله، والعبد لا يقدر من الأمر على شيء، العبد لا يقدر على شيء من الأمر، فالأمر كله لله. فالذي أعطي المال ما هو بذكائه ولا بقوته، وإنما بابتلاء الله له، ابتلاه الله فأمده وأعطاه وأوسع عليه ليعلم صدقه من كذبه وإخلاصه من ريائه، وليعلم عبادته له من تنمره وتباعده عن طاعته إلى غير ذلك. فالحذر ثم الحذر أن الشخص يستعمل الأرزاق التي أعطاه الله للبعد عن الله. قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا أمر واضح. كم من شخص يكون معه أموال طائلة فتأتي عليها الدوائر، فتدور عليها الدوائر، فإذا به في حال لم تكن في الحسبان، إذا به يتمنى الأكل والشرب، قد تغيرت أحواله بما لم يكن في الحسبان. فالشخص كما سمعت هو جائع وهو عطشان وهو محتاج إلى الله على مجال الأنفاس، فما قد وصله من فضل الله ومن نعم الله فليحمد الله ولا يغتر بذلك ولا يتباعد عن الله بسبب الانشغال بالنعمة. الحديث كما سمعتم إلى آخره: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يقوم يقرأ علينا من الأولاد أيضا هذا الحديث بصوت مرتفع؟ أفي أرجان، أفي أرجان، من بقي أيضا؟ أيضا أيضا، ها من بقي؟ قم يا ولد. بارك الله فيك. هنالك كتاب بعنوان الجامع في شرح أحاديث الأربعين النووية، فأيضا شرح الحديث وله أيضا شروح أخرى إلى جانب ما ذكرنا من شرح الشيخ الإسلام ابن تيمية، من شرح الشوكاني، وذلك شروح أخرى يعني بعضها عصرية. فالشخص يستفيد حسب ما يتيسر له من ذلك، والله المستعان. قال أخ حفظه الله: قلت الحديث النبوي معناه ولفظه من عند الرسول، فكيف هو وحي؟ هذا لا ينافي أنه ما هو وحي، أنه ما هو وحي، فالحديث القدسي وحي من عند الله والحديث النبوي وحي من عند الله، لكن الإيصال لهما إلينا جاء بطرق كما سمعتم، بطرق كما سمعتم. فالحديث النبوي أيضا منه ما قد جاء التصريح بأن جبريل نزل به، بأن جبريل نزل به، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل، أتاني جبريل، أو قال لي جبريل، أو هكذا. وهذا كما سمعت لم يجعل حديثا قدسيا، حديث القدسي ما قال فيه النبي عن ربه، ما قال فيه النبي عن ربه، هذا سمي حديثا قدسيا، وميز بينه وبين الحديث النبوي. فيعني كما سمعت لو قلنا الحديث النبوي معناه من عند الله، فقلنا الحديث القدسي معناه من عند الرسول، فيكون غلط. ولو قال واحد كيف يكون الحديث النبوي من عند الرسول والحديث القدسي من عند الرسول؟ إذن وين الوحي؟ يقال هذا التعريف أو هذا الضابط لا ينافي الوحي، كلاهما وحي من عند الله عز وجل، والقرآن وحي من عند الله، فلفظ الوحي يعم الجميع، يعم الجميع، لكن عند التفاصيل هكذا، عند التفاصيل هكذا. القرآن لفظه ومعناه من عند الله، نزل جبريل بالآيات إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث النبوية كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفث في روعه، ينفث في روعه وهكذا، ثم يتكلم عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه. وهذه تعريفات كما سمعت. لا إله إلا الله. قال: الظلم الخفي كيف؟ الظلم الخفي له مسائل كثيرة، مثل بعض مسائل الربا، بعض مسائل الجوار، بعض مسائل المعاملات بين الناس في التجارة، في كذا في كذا، ما كل مسألة هي ظلم ظاهرة للناس، فهناك مسائل ظاهرة للناس معروفة، هناك مسائل خفية على الناس، بل قد تقوى الشبهة في ظنونها من المباحات، يعني كمثل الربا الذي هو ربا الفضل، فهنالك من يرى أن هذا الربا أنه ليس بظلم وليس بمحرم، مع أنه محرم والأدلة على تحريمه موجودة، لكن كما سمع إما أن المسألة تخفى على الشخص بسبب عدم سماعه للعلم بالكلية، أو أن شبها تلقى عليه حتى يفهم المسألة على غير فهمها فيظن أنها مباحة وما أشبه ذلك، وليست كذلك.